السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وكنت بالأمس أتحدث عن بعض المعالم في علم المواريث، وذلك ونحن نقرأ سورة النساء ونرى ما فيها من فوائد كما ذكرها العلماء عليهم رحمة الله في كتبهم. فتوقفنا عند قول الله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيات. وقلنا: تعالوا بنا لنأخذ طرفا من علم المواريث. وبالأمس تكلمت عن كلمة العول والرد، وتكلمت عن ميراث الخنثى المشكل، إن كان واضحا نحسبه على الوضوح، إن كان ذكرا فذكرا، وإن كانت أنثى فأنثى. أما إن كنا لا نعرف أن نميز هل هو ذكر أم أنثى، وله فرج رجل وفرج امرأة، فأنا ذاك اختلف الفقهاء عليهم رحمة الله. فمنهم من قال يعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى كالإمام مالك ومن تبعه رحمه الله، ومن العلماء من قال لا، إنما الأصل في المال الحرمة، ونعطيه أقل النصيبين، نورثه مرة على أنه ذكر ومرة على أنه أنثى، وننظر أقل النصيبين ونعطيها له. لماذا لم تعطه أعلى النصيبين؟ قال: لأن الأصل في المال الحرمة، لا أستطيع أن أعطيه شيئا من هذا المال إلا بدليل، فالزيادة مشكوك فيها، وهذا ما أخذ به القانون أنه يعطيه أقل النصيبين. ثم تكلمت عن ميراث الحمل، وقلت من العلماء عليهم رحمة الله كالإمام مالك قال: إن كان هناك حمل، امرأة حامل في المواريث، وكان هذا الحمل سيرث، يبقى نوقف كل التركة ولو نوزع المواريث حتى تضع المرأة الحامل حملها ثم نوزع المواريث. لما؟ قال: حتى لا نهضم حقه فلا يأخذ أكثر من حق، ونحن لا ندري ذكر أنثى هل سيكون واحدا، سيكون أكثر من واحد، لا ندري، لا ندري، هذا في علم ربنا سبحانه وتعالى. فقال: نوقف التركة ولا نوزع الميراث حتى تضع المرأة الحامل حملها، فلو كانت في أول شهر نوقفه حتى تضع بعد 9 أشهر أو نحو ذلك. وأما جمهور العلماء عليهم رحمة الله فقالوا: لا، كيف انتقل المال للورثة، يعني في ملكية الورثة بعد خروج روح الميت، كيف نحجر على هؤلاء القوم؟ كيف نقيد المالك عما ملك؟ كيف نقول له إنك لن تنتفع بما ملكت، ونقول له حتى تضع أعطوه ماله، أعطوه حق ينتفع به، ربما يحتاج إليه في هذا التوقيت، ربما كان مريضا ولا مال له ويحتاج إلى ماله، نوقف المال حتى تضع المرأة. ولذلك قال الجمهور: نورث. طب ماذا ستصنعون في الحمل؟ قالوا: نقدر أمر الحمل على أعلى النصيبين. يعني ماذا ستصنعون؟ ذهب فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله أننا نجعل ما في بطن الأم واحدا سواء كان ذكرا أو أنثى، ونورثه مرة على أنه ذكر، ونورثه مرة أخرى على أنه أنثى وننظر أعلى النصيبين ونحجز أعلى النصيبين، فإن خرج كما حسبنا بها ونعمت أعطيناها ما حجزنا له، وإن خرج على النصيب الأقل وعلى النصيب الأدنى سيتبقى سنعطيه حقه وسيبقى بعض المال، فأنا ذاك نرده إلى مستحقيه. قالوا يا جماعة ربما لا يكون في البطن واحدا، فقالوا كلامكم جيد لكن ربما لا يكون في البطن واحد. فذهب فريق آخر من العلماء كالحنابلة قالوا في الحمل نقدر ما في البطن اثنين، نقدره مرة ابنين ونقدره مرة بنتين، ونورث على ابنين ونورث على أنثتين، والنصيب الأعلى نحجزه. وقال محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية نقدره ثلاثا، ثلاثة من البنين وثلاث من البنات. وذهب الشافعية قالوا ربما تلد المرأة أربعا خمسا ستا سبعا في بطن واحدة، وهذا يوجد في دنيا الناس. طب ماذا نصنع؟ قالوا نقدر أعلى شيء. خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله الذين قالوا بأننا نعطي الورثة حقهم ونحجز للحمل أعلى النصيبين، نحجز للحمل أعلى النصيبين على أنه واحد ولا على أنه يعني اثنان أو ثلاثة أو أكثر. والصواب من أقوال العلماء أننا نحسبه واحدا، والقاعدة عند أهل العلم تقول الغالب كالمحقق، الغالب كالمحقق. أغلب النساء إذا وضعنا يضعنا طفلا واحدا سواء كان ذكرا أم أنثى، والغالب كالمحقق. لو أنك تلبس ثيابا أبيض فيه خط أحمر أو خط أسود وقلت لك ما لون هذا الثوب تقول أبيض، تقول أبيض، ولن تحسب الخط الأحمر ولا الخط الأسود. لما؟ لأن الغالب أبيض. فالغالب كما يقول الأصوليون رحمهم الله الغالب كالمحقق، الغالب في الشيء كأنه هو المتحقق في الشيء. وأما النادر هذا فلا حكم له، إن خرج على خلاف ما ذكرنا سنعطي كل صاحب حق حقه، كما يأتي إنسان ويتلف شيئا من الميراث فإنه يضمنه. فذكر هذا العلماء وذكروا قاعدة الغالب كالمحقق والنادر لا حكم له إلى غير ذلك من القواعد التي بنوا عليها أحكامهم. فتعالوا بنا لنكمل بعض المسائل المهمة التي تتعلق في علم الميراث، لأنني أريد أن أنتقل إلى ما بعد ذلك من المواريث في سورة النساء حتى نكمل الوقوف مع هذه السورة الطيبة المباركة. فتعالوا بنا لنكمل بعض المسائل المهمة. يبقى ذكرنا أن الحملة في مسألة الحمل سيقدر بأعلى النصيبين، وفي هذه المسألة نحن نحسب هذه المسائل على القضاء، ما يحكم به القضاء نحكم به في هذه المسائل، لأن الفتوى فيها تكون على القضاء وليست على الاجتهاد. فذهب القانون في مسألة الحمل إلى أنه قسم الحمل إلى قسمين، ميراث الحمل قسمه إلى قسمين. القسم الأول أن يولد للمتوفى، يعني يكون الولد الذي سيولد للمتوفى نفسه. مثال ذلك أن يولد للمتوفى، لو عندي زوجة حامل، زوجة من؟ زوجة الرجل الذي مات، وعندي أب. في مثل هذه المسألة ماذا أصنع؟ الزوجة الحامل والأب، قلنا القانون المصري وهو رأي أبي حنيفة رحمه الله يجعل الحمل مرة ذكرا ومرة أنثى ويحجز أعلى النصيبين ويجعله واحدا فقط. فإذا إن أردت أن أحل هذه المسألة قلت زوجة وابن وأب، ومرة زوجة وبنت وأب. لو ورثت على زوجة وبنت وأب الزوجة ستأخذ الثمن، والبنت ستأخذ النصف، والأب سيأخذ السدس فرضا والباقي بالتعصيب. طيب لو كان ابنا، الزوجة ستأخذ الثمن والأب يأخذ السدس والابن يأخذ الباقي بالتعصيب. إذن لما كان ذكرا كان ميراثه أكثر، فأحسب هذا الحمل على أنه ذكر، فأحسب هذا الحمل على أنه ذكر، وأحجز نصيب الذكر، فأعطي الزوجة الثمن من التركة، وأعطي الأب السدس، وأوقف بقية التركة. فإن كان المولود ابنا أعطيناه الباقي، وإن كان بنتا أعطيناه النصف، أعطيناها النصف ثم أعطينا الباقي للأب. فإن توفي المولود في بطن الأم ولم يعش، ولم يعش ولو دقيقة واحدة، يبقى أنا ذاك كأن الابن أو البنت غير موجودين، يبقى عندي زوجة وأب، الزوجة تأخذ الربع والأب يأخذ الباقي بالتعصيب. وفي دنيا الناس أن من الناس من يظلم، يعلم أن زوجة أخيه حامل، فربما يتسبب في إجهاضها حتى لا يحجب من الميراث، يخشى أن يكون الذي في بطنها ذكر فيحجب الإخوة والأخوات، يخشى أن تكون أنثى فتحوز على نصف الميراث. ففي دنيا الناس يحدث هذا الظلم، لكن الحرام لا ينفع، والإنسان يقف بين يدي ربه جل جلاله يسأل عن الكبيرة والصغيرة والحقيرة والعظيمة، إن كان حلالا فحساب، وإن كان حراما فعقاب. لكنني أريد أن أقول هكذا يورثون في المسألة، فهذا الحمل من هو؟ من المتوفى نفسه. لكنهم يقولون أقصى فترة لوضع هذه المرأة، طبعا العلماء اختلفوا في أقل الحمل وأكثر الحمل، أقل الحمل 6 أشهر وغالب الحمل 9 أشهر، طب أكثر الحمل اختلفوا فيه، ممكن سنة، بعض العلماء رأى بعض مشاهد في حياتنا 4 سنين واللي 2 سنين واللي 7 سنين فقالوا بهذا الكلام. فخرج علينا في العصر الحديث من يضحك ويستهزئ على هذه الأقوال، هم رأوا بعض الأشياء، حللها أطباء اليوم أنه لا يمكن أن يجلس الحمل في البطن 4 سنين ولا 5 سنين ولا هذا الكلام، وقالوا لعله كان الحساب على زمنهم خطأ، كان في الأم يعني حمل وهم، إنما قالوا لا يمكن أن تزيد على 9 أشهر، وإن زادت شيئا ما يعني أقصى حاجة سنة، أقصى شيء سنة، هكذا يقول الطب الحديث. معي اتصال أولا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب أعود للكلام، يبقى إذن قالوا أقصى شيء سنة، فأخذ به القانون المصري فقال أقصى شيء تضع فيه هذه المرأة سنة، فلو وضعت بعد ذلك فقالوا فإننا لا نحسب هذا الولد أو هذا الحمل من المتوفى، فقالوا أقصى شيء سنجعله 365 يوم، 365 يوم، يعني لو مات الرجل والمرأة حامل ووضعت المرأة الحمل 400 يوم، 400 يوم، يقولون لا لن يرث من هذا الميت. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل، بارك الله فيك. حسن من سهل يا شيخ. اتفضل، الله يكرمك. نسأل الله أن نجعل في ميزان حسناتكم. نبي نسألك في مسألة في الميراث يا شيخ. اتفضل، الله يكرمك. توفي ابنه ترك وأمه 5 أبناء و5 بنات. توفي ابن وترك أب وأم، أب وأم وخمس إخوة و4 أخوات. نعم، متزوج هو؟ لا، ليس متزوجا. إيه؟ نعم، الإخوة والأخوات سيحجبون بالأب، والأم ستأخذ السدس لوجود أكثر من أخ، والأب سيأخذ الباقي بالتعصيب. والإخوة يحجبونه؟ الإخوة والأخوات لا يرثون مع الأب. نعم الأب يحجبهم. طيب معي أرجع للمسألة. فإذا قسم العلماء عليهم رحمة الله المسألة إلى أقسام، فقالوا إن كان الولد منه هو يبقى نجلس ل 360 يوم أو 365 يوم، عدد أيام سنة واحدة. طيب إن كان الولد المرأة الحامل من غيره، يعني إيه من غيره؟ أقول لكم بعد أن تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، لو معي الآن رجل مات وترك زوجة أو وترك زوجة حامل، عندي زوجة حامل وعندي، ولا خلي الولد من غيره، زوجة أبيه، عندي زوجة أبيه حامل، زوجة أبيه، وعندي أخ لأب، توفي رجل وبقي زوجة أبيه موجودة، زوجة أبيه وكانت حاملا، أبوه توفي بعد أن حملت ثم مات هو بعد أبيه، فموجود عندي زوجة أبيه حامل وموجود عندي أخ لأب، زوجة أبيه الحامل إذا أنجبت ستنجب يا بنتا يا ذكرا، إن كانت بنتا فهذه البنت هي الأخت لأب، هي الأخت لأب. طيب وإن كانت ذكرا فهو الأخ لأب، فأنا ذاك ماذا نصنع؟ هي المسألة، مرة نجعلها ذكرا ومرة أنثى، ونحجز أعلى النصيبين له، ونجعل الذي في البطن شيئا واحدا. لكن هل هذا الحمل من المتوفى؟ الجواب لا، ليس منه، يعني ليس ولدا له. فأنا ذاك القانون قال أن يولد للمتوفى أو أن يولد من غيره، فإن كان من غيره يقولون 270 يوم فقط، لو ولدت بعد 270 يوم يبقى لا يحسب في التركة. 270 يوم اللي يسوي كام؟ اللي يسوي 9 أشهر، 9 في 30 ب270 يوم، هكذا حسبها القانون المصري. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو مرحبا. الله يرحب بيك، اتفضل. ازيك يا شيخ مضاشر، شنو امورك؟ الله يكرمك. انا احبك في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتني فيه. الله يبارك فيك. نسأل عن الدرس طبعا. اتفضل. عندي طبعا والدي توفى وخلى لنا يعني بعض الشيء من المال يعني. نعم. وبعد طوالي جدي والدي توفى طبعا. يعني توفي الوالد اولا. توفى والدي انا. ثم بعد اشهر يعني قليلة توفى والدي. ثم توفي جدك. جدي. نعم. ومسألتك؟ ومسألتي طبعا أنا قبلي توفى جدي كان المال طبعا تقسم، وجدي يأخذ نصيبها وحبوبتي تأخذ نصيبها. هل تتكلم؟ تقسم يعني تقسيم الميراث المعلوم. نعم. جدي توفى قبل المال ما يتقسم. قبل أن يقسم مال أبيك. أيوة. نعم. فما عارف توا. يعني هو له نصيب له نصيب في ميراث أبيك، لأن الأب قد توفي وأبوه موجود. أيوه حقه أبوه موجود، فأنا ذاك يكون له السدس. يكون له السدس ويعطى السدس لمين؟ نعم، وهذا السدس الآن يدخل في تركة الجد ويوزع كتوزيع تركة الجد. بارك الله خير. الله يبارك فيك، الله يكرمك. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل، بارك الله فيك. سمحت يا شيخ. نعم. توفت زوجة. توفي زوجة. امرأة. ليس لها أب ولا أم ولا أولاد. كويس. ليها أختين شقيقتين. نعم. وليها أخت من أب. ولها أخت من أب. وأخ من أم. نعم. في ورثه ثانيه يورثوا معاها؟ هل في حد ثاني موجود من الاعمام هي ليس لها زوج؟ الزوج موجود؟ لا زوج ولا ام ولا اب ولا اولاد. ولا اولاد؟ طيب ليها اولاد عم. ليها اولاد عم؟ اولاد العم سيرثون. لو موجود عندي المسألة فيها أختان كما ذكر، أختان شقيقتان، المرأة توفيت لا زوج لها، ما عندها الزوج ولا أب ولا أم، في أختان شقيقتان، وعندي مع الأختان الشقيقتان بيقول تقريبا أخت لأب، وقال أيضا إخوة لأم أو أخت لأم، بيقول موجود ابن عم أولاد عم، فأنا ذاك ماذا نصنع؟ بنقول الأختان الشقيقتان سيحوزان على الثلثين. طيب والأخت لأب، الأخت لأب في هذه المسألة لا شيء لها، طالما مش موجود معها أخ لأب، الأخت لأب لا شيء لها في هذه المسألة طالما أنه لا يوجد معها أخ لأب. طب والأخت لأم لو كانت أختا أنثى أو ذكرا ستحوز واحدة فقط، ستحوز على السدس، لأن هذه ترث الإخوة والأخوات لأم يرثون كلالة، يعني في عدم وجود الأب وإن على، وهنا مش موجود أب وإن على، أو في حالة عدم وجود الأولاد وهنا ما فيش أولاد، فالواحد منهم هيأخذ السدس، وإن كانوا أكثر من واحدة يبقوا شركاء في الثلث، يبقى هنا خدت السدس. ثم بعد ذلك بعد ما ألحقوا الفرائض بأهلها، قال عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض لأهلها بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فأولاد العم أبناء العم الشقيق الذكور هؤلاء من العصبات، وبناء على ذلك يحوزون على بقية التركة بالتعصيب، مش الإناث، الذكور. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل، بارك الله فيك يا شيخ. بدي أسأل سؤال. والله الحجة توفت، تمام؟ نعم. وليها ثلاث أولاد وبنتين، في بنت بتوفي قبل ما هي تتوفى وقبل ما تتوزع التركة. نعم. تمام. فهي كان لها ولد ولد وثلاث بنات. اللي هي البنت اللي توفيت. اللي توفيت قبل أمها. أيوة نعم. تورث في أمها. ابنها ده يورث في الأم. هل كتبت لهم جدتهم شيئا؟ ما كتبتش ولا وصت. ما وصتش لهم بحاجة. ما وصتش بحاجة ولا كتبت لهم حاجة. طالما لم توصي لهم بشيء ولم تكتب لهم شيئا، سيأخذون نصيب أمهم، وهي هنا في المسألة أقل من الثلث، سيأخذون نصيب أمهم. هذا على رأي أبي حنيفة وعلى رأي القضاء وما أخذ به القضاء المصري، وهذه التي تسمى بالوصية الواجبة، وهذا المبلغ بيوزع على الأولاد، على أولاد المتوفاة، ولا علاقة لزوجها بهذا المال. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا حماتي ماتت يعني، والمراس يعني سايبة، وزوجي يعني كان من الرجل لوحده واتجوزها، يعني كان ايه، كانت متجوزة وجوزها مات، ورجع تاني جوازة ايه ما مات بقى جوازة عم. نعم. اما المرض بقى راح ايه ولد، اما مات عمه بقى راح ابنها مات راخر. يعني ابنها مات بعدها؟ لا، ابنها مات قبلها. مات قبلها. نعم. وهي تنزلت له عن كل حاجة. تنزلت لهذا الابن عن كل شيء. نعم. وبعدين راحت وهي بقى ماتت بعده بخمس سنين كده. نعم. استنزلت بقى معاها بقى من جوزها الثاني أرض يعني، وولاد أربع ثلاث أولاد، وهو بقى معاها. انا عايز اعرف دلوقتي يا اختي، هي كانت مع الزوج الاول لها ابن واحد. تنازلت لهذا الابن عن كل شيء. وهي كان عندها الاولاد الاخرين. معاها ارض بقى من جوزها ورثه من جوزها. لا، هل عندها اولاد اخر؟ من الزوج الثاني عندها أولاد أخر؟ كام؟ ثلاثة. ثلاث أبناء؟ لا، بنتين وجدعين. بنتان وابنان. طيب. طيب هي تنازلت لهذا الابن عن كل شيء للابن الاول؟ استنزلت عنه بعد ما وفاته، بعد ما هو مات. طب تنازلت له كيف؟ إيه؟ كيف تنازلت له بعد وفاته؟ يبقى تنازلت لاولاده، يعني لاولاد. تنازلت لاولادي عن كل شيء. نعم. وهي بقى ايه برضو قلنا ايه اولاده ياخدوا ابنها دي الاولاني ياخد مراث ابوه، وابنها واولادها التانيين مراث ابوه. الابن الاولاني ياخد مراث ابيه من ايه؟ مراث ابوه بقى لوحده، ما هي استنزلت بقى عن كله وكده. مش هي تنازلت، هي لها بقى ارض بقى كمان من ورثها من ابوها وامها. هي تنازلت عن ايه اختي؟ تنازلت، لا تنازلت عن ايه؟ هي تنازلت عن ايه؟ عن ورثها هي من جوزها ومن ابنها وكل حاجه. تنازلت عن كل حاجه، ما انت بتقولي في مبالغ تانية، في اشياء تانية على ميراثها من ابيها وامها. لا هي لا لها بقى معاها، هي بقى استنزلت عن حقها في ابنها اللي هو اليتيم ده. يعني حضرتك الابن اللي مات ده هي تنازلت عن حقها فيه لأولاده. مفيش مشكلة. ايه بقى بعد كده؟ بعد كده هي بقى توفت. بعد كده هي توفيت، ايه اللي حصل بقى؟ ولها ورث من جوزها بقى التاني. ماشي. وورث من ابوها وامها. طيب السؤال لحضرتك ايه؟ ان نورث زينة، يعني نورث في ارض في حقها من ابوها وامها اللي هم اولاد الابن المتوفى في حياتها. لهم ان هم يرثون ميراث ابيهم ان كان موجودا، ياخذون ميراث ابيهم ان كان موجودا، وهذا للاولاد وليس لك انت منه شيء، انما هذا لاولادي هو، وياخذون ذلك بالوصيه الواجبه. وان ما تنازلت عنه ابتداء فليس بوصيه لها، هي تنازلت لما مات ابوهم، تنازلت عن ميراثها من ابنها لهم، ثم بعد ذلك ما وصت بشيء في وصية قبل موتها أو نحو ذلك، فيأخذون نصيب أبيهم على رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى. طيب معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، احنا كان عندنا حتة أرض والأغلبية، يعني احنا عدد كبير والأغلبية كان عاوزين يبيعوها، وفي جزء صغير مش عاوز يبيعها. نعم. فهل ينفع ان احنا نبيع والجزء الصغير ده نديله فلوس؟ يعني الجزء الصغير ده مش عاوز يبيع عشان هم بيقولوا ان جدي وصى ان الارض دي ما تتباعش. نعم. الجزء دون الارض اللي موجودة دي ارض ممكن تقسم ولا لا تقسم؟ بصراحة انا ما اعرفش، بس طب لو مش يعني لو ما تنفعش تقسم، إن كانت تقسم يأخذون نصيبهم، إن أرادوا أن يبيعوا باعوه وإلا فلا. أما إن كانت لا تقسم وأراد الأغلب أن يبيع، فآنذاك إما أن يشتري من لا يريد أن يبيع، وإما أن يبيع ويأخذ ثمن ذلك ويخرج. إذا ما كانش عندهم إمكانيات إن هم ياخذوا من الباقي، يبقى خلاص، يبقى يأخذون. طالما مش لا يقدرون على الشراء يبقى يباع، يبقى يشترى منهم. طب حتى لو الجزء الثاني، ما هو الجزء الثاني محتاج، ما ينفعش يعني ما ينفعش يتباع لحد غريب وهو ياخد نصيبه؟ يتباع لحد غريب؟ يعني حد بره العيله خالص يعني. طيب مش الاخوات الموجود حضرات، يعني اللي موجودين اللي شركاء معاه عايزين يشتروا منه، في قوم عايزين يبيعوا. لا ما حدش عاوز يشتري، يعني الاغلبيه عاوز يبيع، بس ما حدش يعني كل الورثه كلهم عندهم امكانيات يعني ولا يعني يبيعوا. يعني انت قصدك ان هم هيبيعوا لغيرهم يعني؟ يبيعون لغيرهم. انا اريد نصيبي في قطعه الارض، اما ان تعطوني نصيبي اللي هم الورثه، واما ان تبيعوا وتعطوني نصيبي ولا تحجروا علي. فان لم يكن معهم اموال وأرادوا أن يبيعوا لغريب لا حرج في ذلك، يعني ويأخذ كل صاحب حق. يعني ممكن بيع حتى يعني لو هم مش راضيين ونديهم فلوسهم؟ أيوة نعم يجوز، طالما الأرض لكن لو الأرض ممكن تقسم يأخذون نصيبهم. الأرض مثلا فدادين، ونصيب ده نص فدان، ونصيب ده فدانين، ونصيب ده خمس فدادين، ادوهم نصيبهم يبيعوا ما يبيعوش براحتهم. لكن كانت الأرض لا يمكن أن تباع إلا بجملتها، مش ممكن إن هي تقسم ومحدش معاه فلوس والكل يريد، والبعضهم يريد أن يبيع والبعض لا يريد أن يبيع، يبقى أنا ذاك البعض الذي يريد أن يبيع. شيء من اثنين، إما أن تشتري وإما أن يشتري غيرك. طب لا يوجد معي الشراء، يبقى أنا نبيع لغيرك ليأخذ كل صاحب حق حقه. جزاك الله خيرا. وإياك يا أختي. طيب أرجع للكلام، إذن ما نفتي به في المسألة ما أخذ به القضاء المصري، فنقول بأن الولد إن كان للحمل إن كان منه هو فأقصى شيء سنة، فإن ولدت المرأة ووضعت بعد سنة فإننا لا نحسبه، هكذا ذكروا. أما من 9 أشهر أو سنة فيما دون ذلك فوضعت، فأنا ذاك يأخذ نصيبه، ومرة نجعله ذكرا ومرة أنثى ونحجز أعلى النصيبين. أما إن كان الولد من غيره وتوزع تركته وكان الولد من غيره، فأنا ذاك يقال عندي، يقال إني أقصى فترة 270 يوم. ليه قالوا 270 يوم؟ قالوا هو ده غالب الحمل 9 أشهر. طب والزيادة؟ قالوا مشكوك فيها. طب لماذا جعلتها مع المتوفى نفسه؟ قالوا لأنه مات وكانت زوجته حاملا، فجعلناها على أعلى شيء، وأعلى شيء عندهم سنة. هكذا حكموا في ميراث الحمل، هكذا حكموا في ميراث الحمل. من ضمن المسائل التي ذكرتها وأعيدها سريعا قبل ذلك، ميراث المفقود. وقلنا مين هو المفقود؟ المفقود هو الذي لا يعلم حياته، الذي لا يعلم حياته من وفاته، لا ندري هل هو حي الآن ولا ليس بحي. وقضى فيها عمر قضاء، وجعل لما امرأة قالت له زوجي لا أدري أين هو ومفقود لا نعلم عنه أي شيء، وإن علم عنه شيء يبقى آنذاك ميراث المفقود هذا، يبقى الشخص معلوم أنه في المكان الفلاني، أنه مسافر في المنطقة الفلانية، يبقى هذا إذا مات أحد هو يرث منه، نحجز له ميراثه، ولا نستطيع أن نوزع تركته طالما علمنا أنه حي. أما إن لم نعلم هل هو حي أم لا، فآنذاك يتقدم للقضاء، ولا نحسب المسألة بعيدا عن القضاء كما هو رأي الجمهور من المالكية والأحناف والشافعية، بل ورواية عند الحنابلة. نذهب إلى القضاء ونقول فلان فقد، فالقاضي آنذاك المسألة بالنسبة له اجتهاد، بالنسبة له اجتهاد. عمر رضي الله تعالى عنه قضى في المفقود إن يحكم ب4 سنوات منذ الفقد، إن لم يعلم عنه شيء مطلقا، هل هو حي أم ميت، بعد 4 سنوات يحسبوا أنه مات، ويبدأوا في ال4 سنوات دي إذا مات شخص كانوا بيورثوه ويحجزوا له هذه التركة. طيب وإن كان بعد ال4 سنوات بعد ما مرت، يبقى أنا ذاك يوزعه تركته، وزوجته تعتد ب4 أشهر و10 وبعد ذلك تحل للأزواج. هكذا حكم عمر. المسألة الآن ده مش نص شرعي، لكن ممكن القاضي يحكم ب2 على حسب اجتهاده، ممكن يحكم ب5 سنوات، ممكن يحكم ب3 سنين. يبقى لا نوزع تركة في ميراث المفقود حتى نأخذ حكما قضائيا. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. بقول لحضرتك، كان والدي ووالدتي قبل ما توفوا كانوا كتبوا لي الشقة هبة. نعم. فهم توفوا دلوقتي، فوصي يا بنتي. ايوه نعم. فحضرتك يعني دلوقتي لما يجوا يقسموا الميراث باخد برضو تاني، ولا الهبة دي ملهاش دعوة، ولا ايش؟ فاهمة انت؟ لك اخوة واخوات؟ نعم. الاخوة والاخوات رضوا بهذه الهبة؟ يعني لا، ده هم كانوا كدلها لي ابويا وامي من قبل ما يتوفوا من زمان يعني. انا فاهم يعني حضرتك، لكن هل أبوك وأمك أعطوا لأولادهم مثل ما أعطوك؟ لا، ما هم ما ادوهمش كده يعني، هبة مدينهم كل واحد مثلا اللي معاه شقة أو اللي معاه شقتين، بس أنا مستحرمة يعني إن هم إن أنا أخد حاجة زيادة عنهم. لا، أنا بسأل بس حضرتك سؤالا. لا. يعني إخوانك وأخواتك أخذوا برضو بعض الأشياء، وأنتم جميعا كأولاد لهم كنتم ترضون بهذه الهبات حتى وإن فرق الأب والأم؟ لا، أصل هم عشان هم اللي معاه، كل واحد معاه بيت واثنين، وأنا معايا مثلا معايا يعني معه بيت واثنين بمجهودي هو، ليس من الأب ولا الأم، صح يا أختي؟ نعم. يعني اللي معاه بيت واثنين ومعاه شقة واثنين بمجهودي هو، ليس من الأب والأم. أيوة أيوة، من جوازهم يعني ومنهم هم. طب أنا بسأل حضرتك بس سؤالا، إخوانك وأخواتك يعلمون بهذه الهبة؟ أيوة هم عارفين، هم عشان يعني أنا طب السؤال الثاني حضرتك، السؤال الثاني حضرتك إن هم عالمين، هل هم رضوا بذلك أم لم يرضوا؟ لا هم وافقوا، لما هم كتبوها لي هم كانوا موافقين. يعني كانوا موافقين وراضيين بطيب نفس؟ أيوة، عشان هم يعني حضرتك معايا ما شاء الله أولاد كتير، وهم ماشي يعني حضرتك ربنا ميسر لهم، ربنا يبارك لك فيهم. إن كان إخوانك وأخواتك رضوا بهذه الهبة عن طيب نفس لا حياء من أبيهم وأمهم، فأنت تدي هذه هبة لا دخل لها في أمر التركة، وأنت ترثين معهم أيضا في التركة. أنا بس عشان مستحرمة يعني لكن هم يتحاسبوا على كده ولا حاجة. لا لا يا أختي، مش إخوانك وأخواتك رضوا بذلك؟ إن رضوا بذلك بها ونعمت، إن لم يرضوا بذلك كل هذا يدخل في التركة، الشقة والميراث. لكن إن رضوا بذلك، امرضوا بذلك، يبقى نخرج مسألة الشقة هذه، وبقية الشيء أنت وارثة، أنت وارثة. جزاك الله خير، الله يكرمك. إذن مسألة المفقود ليس عندي فيها نص في القرآن أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يحكم فيها القاضي متى يحكم عليه بالموت. فكما ذكرت أن عمر بن الخطاب حكم بعد 4 سنوات، يبقى ممكن القاضي يحكم بعد 4 سنوات، ممكن يحكم بعد 3 سنوات، ممكن يحكم بعد 5 سنوات، بعد 6 سنوات، بعد الحكم القضائي الذي آخذه أنا ذاك أبدأ في توزيع الإيه؟ أبدأ في توزيع التركة. والمرأة بعد الحكم القضائي قال لها بعد 4 سنين 5 سنين 3 سنين، بعدها المرأة تعتد ب4 أشهر و10، ثم تحل للأزواج إن أرادت أن تزوجت. فإن رجع هذا الزوج عند بعض العلماء يفسخ العقد مطلقا، والصواب إن إحنا نقول له شيء من اثنين، إن أردت امرأتك يبقى آنذاك يفسخ هذا الإيه؟ العقد، أما إن لم تردها فالزوج الذي معها الآن يدفع لك صداقك، يدفع لك صداقك. وإن أخذتها وكانت المرأة حاملا يبقى لا يجوز لك أن تقترب منها حتى تضع، ولا يجوز لك إن لم تكن حاملا أن تقترب منها حتى تحيض حيضة، حتى تحيض حيضة وتستبرئ هذه المرأة من الرجل الأول. يبقى هذا ملخص ما ذكره العلماء عليهم رحمة الله في ميراث المفقود، في ميراث المفقود. مثله تماما ميراث الأسير. واحد أسير، الأسير ينقسم إلى قسمين، ربما نعلم أن هذا الأسير ما زال حيا يبقى حي، طالما الأسير ما دام حيا يبقى إذا مات أحد وهو يرث فيه نحجز له ميراثه، وآنذاك لا يجوز لنا أن نوزع تركته. ليه؟ لأنه حي، كيف سأوزع تركة حي؟ لكن الأسير أخذ أسيرا، لا نعلم حي ميت، ما ندري شيء، تحكم المسألة فيها للقضاء، وآنذاك يكون من ميراث كالمفقود، الميراث كالمفقود، يبقى بترجع لتقدير القاضي أيضا. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقدر المسألة ب4 سنوات كما ذكرت. أما إن علمنا حياته بأي شكل من الأشكال فلا يجوز لنا أن نوزع تركته، ويرث من كل ما من يرث منه، يعني يرث منه ونحجز له ميراثا. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحمتنا عم الشيخ، ازيك؟ الله يكرمك، اتفضل. الله يكرمك. والله يا شيخ انا عندي مشكلة كده برضو بتاع الميراث كده. خيرا ان شاء الله، اتفضل. ايوه انا في ابويا ووالدتي توفوا وساب لنا 93 متر مبنى عليهم اول دور. ايوه نعم نعم، واخد بال حضرتك؟ نعم. احنا 5 اخوات و3 بنات. نعم نعم. طبعا والدي احنا عملنا اول دور، والدتي ووالدي كانوا موجودين. نعم. بس يا فضيلة الشيخ، طبعا احنا كل اخ يعني مثلا انا الكبير عملت اول دور ثاني دور يعني، وكل اخ عمل دور. نعم. واخد بال حضرتك؟ ايوه نعم واخد بال. في نزاع دلوقتي ليا اخ اللي هو تحت مني على طول، اشترى منابين من اخواتي وطلعهم من البيت. نعم. وهو البيت من تحت 93 متر. نعم. فقعد فيه ولاده من تحت ومن فوق، واخد بال حضرتك؟ ايوه. دلوقتي في نزاع على كل البنات عايزين حقهم، وانا لا شقه في البيت. وفي طبعا في انا لا اخين اشتروا، اخويا ده اشتروا منابهم. نعم. ف 93 متر بقى يتقسم اول دور ازاي سعادتك بقى؟ طيب انا بسال حضرتك سؤالا، ما هو انتوا بنيتوا على اول دور؟ ايوه. مش انتوا بنيتوا على اول دور؟ ايوه احنا بنينا على اول دور يعني. بعضكم بنى، اتفضل بس، بعضكم بنى وبعضكم لم يبني. ايوه. فانت استفدت وغيرك لم يستفد من من مكان ابيه وامه ايضا. انا بسال حضرتك سؤالا. ايوه. البيت دلوقتي كام دور؟ واحنا كلنا يا فضيله الشيخ احنا طلعنا كلنا من البيت، مفيش الا اللي هو اخويا ده قعد ولاده في البيت، وحتى هو طلع. لا انا بسال يعني حضرتك بس سؤالا، البيت كام دور؟ البيت اربع ادوار. اربع ادوار، والاب والام توفوا وكانوا في دور واحد فقط. وكان دور واحد فقط صح؟ ايوه. طيب ايوه كان في دور واحد، واحنا اللي كملنا بقى، احنا اللي كملنا. انت واخواتك كملتم. طيب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام وركز معايا بقى. الاربع ادوار دول اللي موجودين، الاربع ادوار اللي كانوا موجودين دول، البيت لما توفي ابوك وامك كان يقدر بكام؟ ده هم ماتوا من زمان سعادتك يعني، ده من زمان ماتوا، من حوالي 25 سنه. نعم. طب انت حضرتك دفعت في البيت كام؟ في البيت كله ولا في الارض؟ انت دفعت في الارض؟ حضرتك دفعت في الارض؟ لا، ده والدي هو اللي اشترى. طيب انا بسال بس حضرتك دفعت كام؟ لا انا ما دفعتش سعادتك، ده ابويا هو اللي اشترى البيت واحنا صغيرين. ما هو اشترى البيت، حضرتك بنيت بكام؟ الشقه بتاعت اتبنت بحوالي 25 او 30 الف مثلا الشقه، ده في 84 سعادتك يعني، انا بنى في 84. ماشي 25 الف. واخواتك بنوا، اللي بنى برضه بنى بكام؟ وبرضه ليا اخ بنى قدام مني، وفي اخ خد دور كامل فوق اللي هو عليه النزاع دلوقتي، اللي هو مقعد عياله في نفس البيت. طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة تتحسب ازاي؟ ركز معايا بقى. هذه المسألة ينظر المبالغ اللي بني بيها، المبلغ اللي انت دفعته، والمبلغ اللي دفعه اخوانك للبناء. اللي بنى دور، اللي بنى شقة، اللي بنى كذا، اللي بنى كذا. ويقدر الدور الاول بالارض بمبلغ. ايوه. انت معايا كده؟ هيقدر بمبلغ، وليكن مثلا الدور الاولاني مثلا ب 25000. ايوه. يعني أيوة. ده تقدير كده من عندي انا، بقول مثلا ب 25000. ايوه. وانت مثلا دفعت 25 الف، واخوك الاخر دفع 50000. أيوة. مثلا. ايوه. يبقى انا ذاك ببدا. أيوة. احسب الثمن الاصلي للبيت والمبالغ اللي انتوا دفعتوها. أيوة. واعمل البيت اللي موجود ده بالنسبه لكم بالنسب. أيوة. مش بالمبلغ، بالنسب. البيت دلوقتي مثلا يساوي كام؟ يساوي مثلا 250000. خدت بالك؟ ايوه. ومثلا البيت اللي بيساوي 250000. أيوة. ده كان اللي سابه الاب والام يعتبر الربع. ايوه. مثلا واللي انت دفعته قدر. قدر في التوقيت ده مثلا بالربع، وقدر اخواتك بالنص. ايوه. ابدا ان انا اقول ايوه ابدا ان انا اجيب الجزء اللي هو مقدر للابوين اللي هو الدور الاول الربع ده هو ده اللي هيتوزع على انه كام على انه تركه بثمنه الحالي. طب دلوقتي البنات حقهم ايوه طب ما هو 93 متر يا شيخ 93 متر هيتقسموا ازاي من تحت بالدور على مش هيتقسموا تحت حضرتك مش هتتقسم تحت انت مش هتقسم ال 93 متر انت هتقدر هذا بمبلغ مالي والمبلغ المالي ده يا جماعة المبلغ كذا ونوزع المبلغ ده التوزيع الشرعي نقدره بالفلوس. طب يا شيخ احنا ما شاء الله على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام دلوقتي احنا مش هنبيع ما فيش حد هيبيع احنا اخوات البنات عايزين حقهم في البيت ياخدوه زي من تحت ياخدوه حضرتك ان حد من اخوات يعني انت او حد من اخواتك يشتري منهم وياخد نصيبهم. ايوه طب هم مش عايزين يبيعوا عايزين حقهم ما عايزين حقهم هياخدوا حقهم ازاي عايزين يقسموها تحت طيب انتوا حقهم من تحت كل واحد طالع البنت ليها 7 متر طب هتاخد 7 متر ازاي بقى من تحت هتعمل ايه هي في 7 متر ما هو الاخ بنى ما هو الاخ اشترى ثمن اخوه من تحت وراح واخد وراح مستولى على البيت من تحت يعني هو مش من حقه ان هو ياخد مثلا الدور من تحت المفروض يسيب حق البنات راح هو بنى الدور كله من تحت البيت حضرتك ولا يعني على الدور من تحت كله البيت حضرتك مقدر بكام الان الان دلوقتي حاليا بتاع حوالي 150,000 طيب يعني يا ليت الأخ يتصل بي بعد البرنامج إن شاء الله لأن هذه مسألة تحتاج إلى معرفة كم من دفع وكم دفع علشان نخصب وهذا يا أخواني الذي ذكرناه قبل ذلك هذه مسألة يقول حدثت البيت كان من 25 سنة يا إخواني ويا أخواتي إذا توفي المتوفى حتى لا يحدث نزاع ويسأل الجميع بين يدي الله وحتى لا يأكل إنسان حراما الكل يعرف حقه إحنا مش هنوزع ماشي بس أنت معروف نصيبك كذا وإنت معروف نصيبك كذا وإنت معروف نصيبك كذا اللي قسم الكلام ده هو الله أعطوا كل صاحب حق حقه ربما أنت مت الآن تنازع أولادك وزوجتك مت أنت تنازع زوجك وأولادك وأدى ذلك لقطيعة وأدى ذلك لخصام ومشاكل فنعطي كل صاحب حق حقه لذلك في مثل هذه المسألة الأصل اللي دفع حاجة في البيت تقدر مش بالمبلغ اللي دفعه تقدر بنسبته من مقدار البيت والله ده دفع المبلغ ده يساوي 10% من البيت يساوي 20% من البيت يساوي 30% من البيت ونحسب البيت الآن لأن هنوزع التركة الآن ونطلع لكل واحد اللي ساهم بمبلغ بنطلع له نسبته والله أنا دفع مثلا كنت دفع 25 ال25,000 دول كانوا يقدروا في البيت أنا ذاك بنص البيت يبقى أنا مش هاجي أقول له أنت ليك النهاردة 25 وهو بني من 15 سنة إنما أجي أقول له أنت ليك تمن هذا الشيء نسبة هذا الشيء ليك نسبة الربع ليك نسبة التلت من تمنه اللي كان زمان ثم بعد ذلك ما بقي لي بعد خروج نسبهم هذا الذي يوزع فيه التركة ونوزعه التوزيع الشرعي ولما نيجي نوزعه التوزيع الشرعي من أراد أن يشتري يشترى من الآخر اللي عايز يبيع يبيع والآخرون يشترون إن كانت المسألة أقدر أوزعها بها ونعمت يعني دي ممكن ياخد شقة ودي أرض ودي سيارة ودي بيت مفيش مشكلة مش هقدر أوزعها مكان 93 متر معها هدي كل واحد زي ما هو بيقول 7 متر طب السبعة متر دي هي هتعمل فيها إيه هتبني فيها ايه طب خدي حقك 7 متر مش هينفع تاخدي حقك 7 متر 7 متر هتعملي فيهم ايه شيء من اثنين نقول لك اما ان تشتري من اخوانك عشان تاخذي المكان وسعه المكان واما ان تبيعي لاحد لهم نصيبك يقدر ال7 متر دول بكام نصيبك ده بكام ويقدر ثمنه ومن اراد ان يشتري منهم اشترى ليفض هذا النزاع. فأنا أنصح أخي الفاضل أن يجلس مع إخوانه وأن يأتوا بأحد من طلبة العلم أو يذهبوا لأحد من الشيوخ يحكم بينهم في هذه القضية ويحسبها ويوزع الأمر. وبقاء صلة الأرحام والصلة التي بينكم أعلى من كل كنوز الدنيا وأعلى من كل الدنيا، وليست الدنيا هي التي تفرقكم. وأسأل الله أن يصلح ذات بيننا وذات بينكم. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. تفضل الله يكرمك. ازيك يا عم الشيخ؟ خير والله الحمد لله. احنا انا ليا حضرتك سؤالين. ليا السؤال الاول، والدي توفى الله يرحمه. اخويا توفى قبل وفاة والدي. نعم. ليا حق ميراث ولاده لهم ورثهم، دي حاجة. دي اخوك توفي في حياة ابيه؟ اخويا توفى في حياة ابيه. هل يجوز لأولادي أن يرثوا شيئا ولا لا من ميراث جدهم؟ أيوة. هذا هو السؤال. هل وصى جدهم لهم بشيء؟ لا. طالما لم يوصي لهم بشيء، لهم نصيب أبيهم إن كان في حدود الثلث فيما أقل، على رأي أبي حنيفة وعلى رأي القضاء المصري. تمام. نعم. طيب حاجة ثانية يا مشيخ، أنا دلوقتي عندي شركة نقل. نعم. عاوز أوصي لأخويا بنص اتوبيس ولابن اخويا المتوفي بنص اتوبيس. نعم. اللي هي الاجراءات اللي ممكن اعملها وانا عايش، اصل لو حصل لي حاجه الحاجه دي تروح لهم. اكتب ذلك في وصيتك، وهذا سيخرج على انه وصيه ان كان هذا الشيء الذي وصيت به في حدود الثلث فيما اقل من تركتك. شكرا مشيخ. بارك الله فيك، الله يكرمك. يبقى إذا قلنا بأن ميراث الأسير شيء من اثنين، إما أن أعلم أنه حي فأنا ذاك لا يجوز لي أن أوزع تركته، وإن كان سيرث من أحد أحجز له ميراثه ولا يجوز أن أوزع تركته، وإما ألا أعلم فأنا ذاك بعد أن أخذ حكم قضائي أحسب كالمفقود تماما بتمام، ونأخذ حكم القاضي كم سيحكم من السنوات، ثم بعد ذلك نحسبه كأنه مات. هذا بالنسبة للأسير. هناك مسألة أخرى سريعا، وهي مسألة عياذا بالله ولد الزنا. ولد الزنا كيف نورثه؟ ولد عياذا بالله أو بنت أتت من زنا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر مجتمعاتنا من ذلك، وأن يحفظنا جميعا بحفظ، وأن يحفظ نساءنا وبناتنا. ولد الزنا كيف يرث؟ ولد الزنا لا يرث من الزاني شيئا، إنما يرث من الأم. يرث من الأم لأنه لا ينسب إليه الولد في زنا كما هو رأي الجمهور. فولد الزنا لا يرث من الزاني شيء، إنما يرث من أمه وقرابتها، هو يرث منهم وهم يرثون منه. ولد زنا كبر في السن وبقى عنده تركة ومات، وترك الأم اللي هي أمه، وترك أب أم، وترك أخ لأم، الأخ لأم اللي هو الخال، يعني خاله. ماذا نصنع؟ الخال من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. الجد اللي موجود ده اللي هو أب الأم، هذا أيضا من ذوي الأرحام، ذوي الأرحام. طيب والأم صاحبة فرض، ولا يرث ذوي الأرحام مع صاحبة الفرض. الأم هنا كم ستأخذ؟ كم ستأخذ؟ ستأخذ منه الثلث، ستأخذ منه الثلث فرضا، ثم تأخذ الباقي ردا. يبقى طب الذي عياذا بالله زنى، هذا لا يرث منه، لا يرث ولد الزنا منه، ولا يرث الزاني من ولده في الزنا، ولا يرث الزاني من ولده في الزنا. طيب الأم دي ماتت، وموجود عندي أب لأم، وعندي خاله، فأنا ذاك أوزع توزيع توريث الأرحام الذي ذكرناه قبل ذلك، الذي ذكر من العلماء من يسوي بين كل ذوي الأرحام كبيرا أو صغيرا بعيدا أو قريبا، وهذا المذهب غير موجود الآن، لكن ذكره فريق من أهل العلم كما ذكره صاحب المبسوط في كتابه. ومن العلماء من رأى أن ننزل كل واحد منهم منزلة من يدلي به، منزلة من يدلي به، إن كان يدلي من ناحية الأم ننزله منزلة الأم، من ناحية البنت يبقى ننزله منزلة البنت، من ناحية الأخت يبقى ننزله منزلة الأخت، وهكذا، ونوزع التركة على كده. ومن العلماء من رأى أن جهة القرابة هي التي تؤثر في الموضوع، فجهة الفروع مقدمة، اللي هي الأولاد مقدمة على جهة الأصول من ذوي الأرحام، وجهة فروع الأصول مقدمة على فروع الأبوين كما ذكرت قبل ذلك. فآنذاك ستقدم جهة الأب لأم على جهة الخال، ويأخذ هذا المال على التوريث بالقرابة، والذي أخذ به القضاء المصري خلافا للمذاهب الأخرى في توريث ذوي الأرحام. الشاهد أن ولد الزنا لا يرث من الزاني ولا يرث منه الزاني، إنما المسألة كلها ستكون مع الأم التي فعلت هذه الفعلة، فآنذاك يرث منها وترث منه. ولد اللعان، إيه ولد اللعان؟ الولد اللي كان ملاعن عليه، رجل اتهم زوجته بالزنا ولاعن مع هذه المرأة لينفي نسب هذا الولد عنه، فآنذاك لا يرث الملاعن من الولد الملاعن ولا يرث منه هذا، إنما يرث من أمه أيضا فقط، وأمه ترث منه، ويرث من قرابة أمه، وقرابة أمي ترث منه. يبقى إذن علاقة ولد الزنا كولد اللعان، إلا أن بعض العلماء يرى تفريقا بين ولد الزنا وولد اللعان، فقال إن ولد اللعان ترث منه الأم على أنها أم وأب، يعني أفك الأم في ولد اللعان بأم وأب، كأن أم وأب موجودين، بخلاف الزنا كأنها أم فقط. من العلماء من فرق هذا التفريق، لكن على كل في ولد الزنا وولد اللعان يرث من الأم وقرابتها، ويرثون منه، ولا علاقة له لا بالملاعن ولا بالزاني. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حالي؟ بخير والله الحمد لله. بعد إذن حضرتك، بص، في واحدة عندها ولد وبنت ماشي وتملك بيت، الولد توفى قبلها. أيوة. بس هي لما ملكت البيت الاول باعت التلتين للولد والتلت للبنت، يعني حسب الشرع. نعم. ماشي، بس الولد توفى قبلها، بس البيع اللي هي كانت عاملاه بختمها بس، مش مسجل في الحكومه وكده، بختمها. نعم. بس فدلوقتي اللي بيورث عنه ولد وبنتين، واللي هي البنت اللي هي تبع الام. نعم. فهل ياخد التلتين اللي هو يعني كانوا الجدة بيعوه لهم، ولا لا، ولا ياخدوا النص والبنت النص حسب الشرع؟ مش اللي موجود الابن اللي توفي ده ترك ابن وبنتين؟ ابن وبنتين. ايوه نعم. وهي كانت كاتبه الكلام ده في اثناء الحياه. في اثناء الحياه، وكانت كاتبه له تلتين ولاخته الثلث. وهم وافقوا بذلك؟ لا، كانوا لسه صغيرين، يعني ما كانوش كبروا، كانت هي بايعه كده من نفسها. بعدما كبروا عرفوا ذلك ووافقوا؟ لا، برضو ما كانوش يعرفوا، لان كان العقد كان معاها هي لحد ما ماتت، وبعد كده اخويا خده، ولسه عارفين يعني الايام اللي فاتت دي، مش الاب الاخ ما كانش يعرف، الام لسه عارفه اليومين دول. الام لسه عارفه يعني. البنت، قصدي البنت، لسه عارفه اليومين دول بعد وفاه امها بكام سنه، وهي لم تشهد ولا اي شيء. لا، ما تعرفش حاجه، وكانت لا تعرف شيئا. لا، يبقى خلاص، اذا ان ارتضت هي بذلك بها ونعمت، وان لم ترتضي بذلك فنوزع تركه هذه الام اللي هي الجده دي، نوزعها توزيع التركه العاديه، اللي هي تاخد هي النص وهم النص، ولا لا؟ ده هو كان هيكون ابن وهم بنتين، فانا ذاك مش هياخد النص، انما سياخذ الثلث بالوصيه الواجبه لو احنا وزعناها تركه الان. لانه نصيبه اذا كان اعلى من الثلث بننزل في الوصيه الواجبه للثلث فقط. يعني هي لو هي مش موافقه هم بياخدوا الثلث وهي بتاخد الثلثين. لو هي موافقه بالوصيه هم بياخدوا الثلثين وهي بتاخد الثلثين. حضرتك بس انتظري معايا، هي موجود الجده دي اللي ماتت هيكون لها بنت وهيكون ليها حضرتك بنت ابن وابن، مش هو له بنتين وابن؟ يعني هيبقى موجود عندي بنت وبنت ابن وابن ابن. هل ليها الجدة اللي ماتت دي ليها زوج؟ لا متوفي قبلها. ليس لها زوج؟ لا. وليس لها اخوة ولا اخوات ولا شيء؟ لا ملهاش حد. طيب البنت دي، البنت اللي موجودة دي لو انها المسألة كده هنوزع التركة فهنعطيها النصف، وبعد ما نعطيها النصف البقية النصف سيروح بالارث، بارث سيكون بين بنت الابن وابن الابن، هيتعصبوا مع بعض ويأخذوا الباقي بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين. ماشي جزاكم الله خيرا. حضرتك معايا كده؟ اه. طيب ربنا يكرمك. ماشي شكرا. طيب يبقى اذا اخذنا ولد الزنا واخذنا ولد اللعان. طيب اللقيط، واحد لقى لقيط خدت بالكم ورباه في البيت، هل يرث من اللقيط او اللقيط يرث منه ولا لا؟ جمهور العلماء على ان اللقيط ليس من النسب ولا من نكاح ولا شيء، فما فيش سبب للارث. فجمهور العلماء على ان اللقيط ليس بينه وبين من التقطه ارث، يعني لا ترث انت منه انه حتى وان ربيته، ولا يرث هو منك. لكن هناك رأي للإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فجعلوا هناك ميراث بين اللقيط وبين هذا الشخص. لكن على كل كلام الجمهور أن اللقيط لا إرث بينه وبين من التقطه، لا يأخذ من لا هذا يأخذ منه ولا هذا يأخذ منه. طيب هذا اللقيط ليس له شيء، ماذا أصنع؟ أكتب له وصية. أوصي له، عليك أن توصي له بشيء إن أردت أن توصي له بشيء. وهل يجوز أن ألتقط وأربيه عندي؟ نعم، الممنوع فقط أن تكتب هذا باسمك، لا يجوز لك أن تتبنى أحدا وتكتبه باسمك. أما تتبنى بمعنى تربيه وتقوم على تربيته وتكفله، لا شيء في ذلك، بل هذا من الإحسان وجزاك الله خيرا، وتؤجر عليه وتؤجري عليه. أما مسألة الإرث ونحو هذا فلا، أما مسألة الإرث ونحو هذا فلا. هذه مسائل سريعا كنت أردت أن أتحدث عنها، ولعل سيكون هناك لقاء آخر في مسألة المواريث حتى أنهيها. فأريد أن أتكلم على مسألة التخارج ومسألة الحجب، وأريد أن أتكلم أيضا على ميراث الهدم والغرق اللي بيموتوا جملة أو في حوادث أو نحو ذلك، فتموت أسرة أو نحو ذلك، كيف أوزع تركة هؤلاء؟ إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا اللقاء والبقاء نتكلم عن مثل هذه المسائل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بتحرير الأقصى، وأن يمكن للمسلمين في كل مكان، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وأن يعلمنا من ديننا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.